بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم. وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نعم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذه الآيات التي سمعنا فيها إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وهذه صفة فعلية اختيارية لله جل في علاه، أطبق على إثباتها له سبحانه الرسل وأتباعهم، وأجمع عليها أهل السنة والجماعة، وفارقهم في هذا طوائف من المبتدعة، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. الله جل وعلا يحب من شاء إذا شاء، ودلت الأدلة على أنه يحب ذاته تبارك وتعالى وصفاته ومقتضيات صفاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقال: إن الله وتر يحب الوتر. وقال: إن الله جميل يحب الجمال. ولا شك ولا ريب أن محبته لنفسه سبحانه أعظم محبة له تبارك وتعالى، بل إن كل الخلق والأمر راجع إلى هذه المحبة، فإن كل ما خلقه الله تبارك وتعالى أو أمر به فإنما كان ذلك منه جل وعلا لأجل حكمة يحبها سبحانه وتعالى. كل مراد إرادة شرعية فإنه يحبه، وكل ما أراده بإرادته الكونية فإنه إما أن يحبه أو يحب ما يترتب على وجوده، فعاد كل شيء إلى محبة الله تبارك وتعالى، إلى محبته سبحانه وتعالى لنفسه، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن محبة الله جل وعلا لنفسه هي العلة الغائية لكل شيء، العلة الغائية لكل شيء إنما راجعة إلى هذه المحبة. ثم إن الله تبارك وتعالى يحب من شاء من خلقه، وقد دلت الأدلة على أنه يحب ذواتا، ويحب أعمالا، ويحب أقوالا، ويحب بقاعا، ويحب صفات، فهو يحب طوائف دلت الأدلة عليهم، كما سمعنا في هذه الآيات. تلاحظ فيما سمعت محبة الله جل وعلا لستة أصناف: فهو يحب المتقين، ويحب المحسنين، ويحب المقسطين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كما أنه جل وعلا يحب الصابرين، ويحب المتوكلين. هذه ثمانية أصناف جاء القرآن بإثبات محبة الله تبارك وتعالى لهم، كما جاء القرآن بإثبات أن الله لا يحب طوائف من أولئك الكافرين والظالمين والمعتدين والمسرفين والمفسدين والمستكبرين والخائنين والفرحين. هذه ثمانية أصناف لا يحبهم الله جل وعلا، تقابل الأصناف الثمانية التي بين الله في كتابه أنه يحبهم جل وعلا. ومن ذلك أعني من الأدلة على محبته جل وعلا للذوات ما ثبت في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال له إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. والله تبارك وتعالى يحب أعمالا، يحب ما بين سبحانه وتعالى من هذه الأعمال التي قامت بها هذه الأصناف، فإنها علة محبته تبارك وتعالى لهم. ما أحبهم الله إلا لما قاموا به، لما قاموا بالإحسان، ولما قاموا بالتقوى، ولما قاموا بالقسط وهو العدل، ولما قاتلوا في سبيل الله صفا أحبهم الله تبارك وتعالى، فدل ذلك على أن الله يحب أعمالهم. وقد مر معنا في درس أصول الفقه أن من الدلالات دلالة تسمى دلالة الإيماء والتنبيه، وفيها أن يذكر الوصف مقترنا بالحكم فيفيد العلية، حينما قال الله جل وعلا إن الله يحب المحسنين أو يحب المتقين، فإن هذا يفيد أن علة محبته لهم التقوى التي قامت بهم والإحسان الذي قاموا به، إلى غير ذلك مما جاء في الأدلة. كذلك جاءت الأدلة بإثبات محبة الله جل وعلا لأقوال، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرج البخاري في صحيحه كلمتان حبيبتان إلى الرحمن الحديث، وهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومن ذلك محبته سبحانه وتعالى لبقاع، فأحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى المساجد، إلى غير ذلك مما دلت الأدلة عليه. وينبغي أن يعلم ها هنا أن محبة الله تبارك وتعالى تتفاوت، فقد يحب شيئا أكثر من غيره، من ذلك أنه يحب بعض الحسنات أكثر من بعض، وهذا قد يكون راجعا إلى فضيلة الحسنة في نفسها، فمن ذلك أن تكون الحسنة واجبة، ولذلك قال الله جل وعلا في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وقد يكون هذا التفاوت راجعا إلى اعتبار ما قام مع أو قام بالعمل الصالح، من ذلك كون العمل الصالح واقعا في زمن فاضل، قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه العشر. ومن ذلك أيضا أن يقوم بالعمل وصف يحبه الله جل وعلا، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله فقال أدومه وإن قل. ومن ذلك أن يكون نوع من الأنواع من أنواع العمل الواحد قد قام على هيئة معينة أو بعدد معين أو بوصف وهيئة معينة، فيحب الله عز وجل هذا العمل أكثر من غيره مما يرجع إلى هذا العمل، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. فأحب صلاة من جملة الصلوات هي الصلاة التي كان يصليها داود عليه السلام، وكذلك الصيام الذي كان يصومه داود عليه السلام. إذن كل ذلك مما نطقت به الأدلة يقول به أهل السنة والجماعة ويعتقدونه. وفي الجملة الله تبارك وتعالى يحب المؤمنين ويحب الإيمان والحسنات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال أهل التفسير سوف يودهم الله جل وعلا ويحببهم إلى عباده، يحبهم ويحببهم إلى عباده. وأهل السنة والجماعة كما قد تعلمنا مرارا من أئمة أهل السنة والجماعة يقفون فيما يثبتون لله من الأسماء والصفات عند حد الوارد، فهم يثبتون المحبة لله لأن النصوص قد وردت بذلك، كما أنهم يثبتون له صفتين وردتا في النصوص قريبتان في المعنى من المحبة، وهما صفة الود وصفة الخلة. أما صفة الود فجاءت في كتاب الله في موضعين، من ذلك في سورة هود فيما أخبر الله سبحانه وتعالى عن قول شعيب عليه السلام إن ربي رحيم ودود، والموضع الثاني في سورة البروج وهو الغفور الودود. والود صفو المحبة، أما الخلة فإنها أعلى المحبة، ودليلها ما خرج الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفي كتاب الله جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا. أما الأنواع الأخرى مما ترجع أو مما يرجع إلى مفهوم المحبة فإن أهل السنة والجماعة يقفون عن إثباته لله تبارك وتعالى جريا على القاعدة، وهي أن هذا الباب توقيفي، فلا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. المحبة كما لا يخفاكم درجات ذكرها أهل العلم، ثمة الهوى وثمة الصبابة وثمة العلاقة وثمة التتيم وثمة الجوع وثمة أشياء من هذه الأنواع ومنها أيضا العشق. وأهل السنة والجماعة إنما يثبتون لله جل وعلا ما ثبت في النصوص المحبة والود والخلة، ويقفون عما عدا ذلك لعدم الدليل عليه، لا سيما وأن بعض تلك الدرجات المذكورة لا يليق إثباتها بالله تبارك وتعالى. من ذلك العشق مثلا، فقد نص طائفة من أهل العلم على أن العشق محبة مقرونة بشهوة، كما أشار إلى هذا العسكري في فروقه وصاحب الكليات وغيرهما من اللغبيين والأدباء. ولا شك أن هذا المعنى لا يصح إثباته لله تبارك وتعالى، فمن الخطأ البين أن يقال إن الله عز وجل يعشق فلانا أو يعشق نبيه صلى الله عليه وسلم، كما أن المقابل لذلك باطل أيضا، ولا يجوز أن يتفوه به مسلم أن يقول إنسان إني أعشق الله، أو يتسمى بعض الناس بمثل هذا فيقولون عاشق الله أو عاشق إلهي أو ما شاكل ذلك. لا شك أن هذا باطل ولا يجوز. العشق محبة مقرونة بشهوة، والشهوة هي الميل إلى التمكن من المعشوق والمحبوب لنيل الوطر منه، ولا شك أن هذا أبطل الباطل ولا يجوز، يعني أبطل الباطل من حيث نسبته إلى الله تبارك وتعالى. المقصود أن صفة المحبة لله تبارك وتعالى صفة ثابتة له تبارك وتعالى في أدلة كثيرة لا تكاد أن تحصى إلا بمشقة. والناس في هذا المقام، أعني في مسألة المحبة، انقسموا إلى ثلاثة أقسام. منهم من نفى المحبة من طرفيها، يعني نفوا أن يحب الله وأن يحب الله، نفوا أن يكون الله محبا وأن يكون الله محبوبا. وهؤلاء طوائف من المتكلمين ذهبوا إلى هذا المذهب الرديء. والقسم الثاني الذين أثبتوا محبة العبد لربه ونفوا المقابل لها، وهو محبة الله لعباده. والطائفة الثالثة أو القسم الثالث هم أهل الحق والتوفيق، هم أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا المحبة من طرفيها، فعندهم اعتقاد أن الله تبارك وتعالى يحب وأن الله تعالى يحب، كما نطقت بذلك النصوص، ومن ذلك ما بين أيدينا، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فثبت إذن أن المحبة تكون من الله تبارك وتعالى لعباده، وأنها تكون من العباد لربهم سبحانه وتعالى. والذين نفوا محبة العباد لربهم، هؤلاء وقعوا في ضلال عظيم مبناه على شبهة داحضة. مبنى ذلك عندهم على أن المحبة تستلزم ملاءمة ومواءمة بين المحب والمحبوب، وليس ثمة شيء من ذلك بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك فإنهم نفوا أن يكون العباد يحبون الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا الأصل الذي أصلوه أصل باطل غير صحيح، من حيث إنهم أرادوا أو إذا كانوا يريدون أن الملائمة تقتضي مشابهة وتمثيلا بين الخالق والمخلوق، فإن هذا من أبطل الباطل ودعوى لا تقوم عليها أو لا يقوم عليها دليل. وكل إنسان يعلم من نفسه بالضرورة أنه يحب ما لا يلائمه ولا يشابهه، فإن من الناس من يحب حيوانات، ومن الناس من يحب جمادات، ومن الناس من يحب أشياء كثيرة لا ترجع إلى الذات التي هو من جنسها، وهي ما يتعلق بالإنس. فمن أين لكم أن المحبة تستلزم هذا الأمر؟ ويا لله العجب، كيف يصل الضلال بأصحابه إلى هذه الدرجة التي ينفون فيها أعظم شيء في العبودية، بل زبدة العبودية ولبها وخلاصتها إنما هي محبة الله تبارك وتعالى. ما هي العبادة إذا كانت المحبة ليست منها؟ وما هو التأله إذا لم يكن أساسه وأصله ولبه محبة الله تبارك وتعالى؟ الإله هو الذي يألهه العباد محبة وتعظيما وخوفا وإجلالا، فما الذي فات هؤلاء من هذا الركن الركين في عبودية الله تبارك وتعالى حينما يزعمون أن الله تبارك وتعالى لا يحب؟ سبحان الله العظيم، ما الذي يمكن أن يحب إلا ومحبة الله تبارك وتعالى أعظم منه؟ بل ليس ثمة شيء في الوجود يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، وكل محبة سواه وكل محبة لسواه فإنها لا تجوز أن تقع أو تكون إلا إذا كانت لأجله أو بإذن منه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا بيّن أن الخلل في هذا الأمر هو الذي تميز به أهل الإيمان، يعني ما وقع فيه هؤلاء المخالفون للرسل عليهم الصلاة والسلام هو الذي مايزهم وفارقهم فيه أهل الإيمان الصادق. قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه ميزتهم وهذه علامتهم وهذه الخاصية التي كانوا بها مؤمنين محققين للإيمان. فكيف يزعم زاعم إن العبد لا يحب الله جل وعلا وإنما يحب ثوابه، يحب جنته، يحب إثابته، أما هو سبحانه وتعالى فإنه عند هؤلاء لا يحب؟ هكذا أول النصوص الواردة في شأن إثبات محبة العباد لربهم، يعني جاءوا إلى نحو قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قالوا يحبونه بمعنى يحبون جنته، يحبون إثابته، يحبون رحمته النازلة إليهم، إلى غير ذلك. سبحان الله العظيم. والعجيب أن القوم ما طردوا هذا المذهب، ولو طردوا هذا المذهب لخرجوا إلى زندقة مكشوفة. لكن من رحمة الله عز وجل بأهل البدع كونهم يتناقضون، من رحمة الله عز وجل بهم أنهم يتناقضون، والفطرة تغلبهم، يقررون أشياء لكن واقعهم من حيث ما يقوم بقلوبهم أو ما يقوم بأعمالهم يخالف هذا التنظير الفلسفي النظري الذي يقررونه. وإلا فلو أنهم طردوا هذا الذي قالوه وما تناقضوا فلا شك أنه لا عبودية لهم، بل لا إيمان لهم بالله سبحانه وتعالى. فحقيقة الإيمان ولبه وخلاصته محبة الله تبارك وتعالى، ثم ما يتبع هذه المحبة من الطاعة لله تبارك وتعالى والتصديق لأمره والتصديق لخبره والتزام أوامره سبحانه وتعالى. أما الطرف الثاني وهو نفي محبة الله تبارك وتعالى لعباده، وهذا الذي ذهب إليه كل المتكلمين وجميع الطوائف المخالفة للحق في باب الصفات. وبالمناسبة هذه الصفة من أشد الصفات على أهل الكلام، لا تجد أن المتكلمين يشق عليهم كثيرا إثبات صفة لله تبارك وتعالى مثل ما تجده في صفة المحبة وصفة النزول. ولذلك ربما تجد من هؤلاء المتكلمين من يخالف مذهبه العام في بعض الصفات فيثبت شيئا من الصفات، لكنك إذا وصلت معه إلى صفتي المحبة والنزول فإنه لا يثبت ذلك، لا يثبت هاتين الصفتين إلا أهل السنة المحضة. المقصود أن المتكلمين قاطبة نفوا محبة الله تبارك وتعالى، يعني أن تكون صفة قائمة بالله جل وعلا، وشبهتهم في ذلك شبهة داحضة لا قيمة لها عند التحقيق. قال القوم: إن المحبة ميل القلب، وهذه صفة لا تكون إلا في مخلوق، فينزه الله تبارك وتعالى عنها، لأننا إذا أثبتناها اقتضى هذا تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا من أعظم الباطل. ولا شك أن هذا الذي ذهبوا إليه شبهة غير صحيحة، والجواب عن ذلك من أوجه: أولا، أن أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا هذه الصفة لله تبارك وتعالى إنما يثبتونها على حد قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء، فهم يثبتون لله محبة تليق به، كما أنهم يثبتون لله جل وعلا بقية الصفات على ما يليق به لا على ما يماثل فيه المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فنحن نقول إن الله يحب، وإن الله يود، وإن الله يتخذ خليلا على ما يليق به، ولا شك أن ذلك كان فيه سبحانه وتعالى ليس مماثلا للمخلوقين بل لله عز وجل الكمال المطلق في ذاته وصفاته، ومن ذلك المحبة. فلله جل وعلا المحبة الكاملة التي تليق به سبحانه وتعالى، وللمخلوق محبة تليق به سبحانه وتعالى. ثم يقال لهم ثانيا: من قال لكم إن المحبة لا تكون إلا ميلا للقلب؟ من أين علمتم ذلك؟ ما هو الأساس الذي بنيتم عليه هذا القول؟ تنبه رعاك الله إلى مشكلة منهجية عند هؤلاء وغيرهم من أهل البدع. هذه المشكلة مرض فاش، عدوى منتشرة كما يقولون بين أهل البدع قاطبة، وهي أنهم ينظرون جزئيا ويحكمون كليا، ينظرون جزئيا ويحكمون كليا. يعني لما جاءوا مثلا في هذه المسألة التي بين أيدينا وهي مسألة المحبة، نظروا نظرا جزئيا وهو ما يتعلق بمحبة الإنسان، فقالوا المحبة ماذا؟ ميل القلب. جعلوا هذا النظر الجزئي حكما كليا عاما، كل محبة جعلوها راجعة إلى هذا المعنى الذي استفادوه بالنظر الجزئي، ولا شك أن هذا غير صحيح. ولذلك لو نظرنا نظرا جزئيا إلى الكلام، الكلام المعهود الذي نعهده نحن معشر البشر إنما هو الكلام الذي يكون بلسان وشفتين ولهوات وأضراس، يعني لا بد من اجتماع ذلك حتى يكون كلام، أليس كذلك؟ وإذا نظرنا في النصوص نجد أن الله تبارك وتعالى أثبت كلاما وشهادة ونطقا لأشياء لا نعهد أن لها أضراس أو شفتين أو أسنان. أليس الله تبارك وتعالى قد أخبر أنه يوم القيامة تشهد الجلود وتنطق، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله. تشهد عليهم أي ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، متى رأيتم رجلا لها شفتين وأسنان تنطق وتتكلم؟ بل لما نذهب إلى ما يكون في الدار الآخرة، دعونا فيما كان في هذه الدار. أليس النبي صلى الله عليه وسلم وبأصح إسناد قد سمع شجرا يسلم عليه؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم بل وأصحابه أيضا كانوا يسمعون تسبيح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والأحاديث بهذا بأصح الأسانيد، ومن أنكرها فهو لغيرها من الأحاديث ينبغي أن يكون منكرا. متى رأيتم طعاما فيه أسنان وشفتين ولهوات حتى يكون ماذا؟ الكلام واقعا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع مع أصحابه حنين جذع خشب له حنين واشتياق وصوت وبكاء، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهدأه؟ متى علمتم أن للجذع قلبا يحن وله حنجرة ولسان يخرج منه صوت؟ إذن المشكلة أنهم ماذا؟ نظروا جزئيا وحكموا كليا. حكمهم الكلي على المخلوقات في هذا النطاق غير صحيح، فكيف بالحكم على الله جل وعلا؟ أرأيتم الله؟ أرأيتم مثيلا لله؟ تعالى الله عن ذلك. حتى تقولوا إن هذه الصفة لا تليق بالله؟ يا لله العجب. الله سبحانه يخبر عن نفسه، وأعلم الخلق به يخبر عنه بأنه يحب، والقوم يقولون لا، هذا يا ربنا لا يليق بك. وهذا يا رسول الله لا يليق بربك. سبحان الله العظيم، ماذا نقول سوى أن نذكرهم بقوله تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله. ثم يخبر الله جل وعلا بهذه الصفات التي يتمدح بها، وحقيقة الأمر أنها ذم، وحقيقة الأمر أنها تشبيه. يا لله العجب، يذم الله نفسه ليمدحها؟ أهذا يفعله أجهل الجاهلين فضلا عن أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى؟ كيف يتجرأ عبد هذه الجرأة على الله تبارك وتعالى؟ ثم إنه يقال لهم ثالثا: عامتكم أثبتتم صفة الإرادة. عامة هؤلاء المتكلمين يثبتون لله صفة الإرادة في مقابل نفيهم لماذا؟ لصفة المحبة. قالوا: المحبة ميل القلب، وبالتالي فإننا نقول لهم: والإرادة ميل القلب. فكما قلتم في المحبة قولوا في الإرادة. يلزمكم فيما نفيتم نظير ما أثبتتم. ولذلك إذا قلنا لهم هذا فإنهم سيسارعون هذا الظن بهم إلى أن يقولوا: لا، الإرادة التي ذكرتم إرادة تليق بالمخلوق، ونحن نثبت إرادة تليق بالخالق سبحانه وتعالى. فإننا حينها سنقول لهم: وكذلك المحبة التي أثبتناها تليق بالله. فإن قالوا: لا يعقل ولا نعقل في الشاهد محبة إلا هي ميل قلب، فإننا نقول: وكذلك نحن لا نعقل إرادة إلا وهي ميل قلب. وكل جواب يقولونه أو يذكرونه فإننا نلزمهم بنظيره في الشيء الذي نفوه من هذه الصفة. وعلى كل حال سيأتي موضع قريب إن شاء الله، لعله يكون في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل، نتكلم فيه عن مناقشة قانون التأويل، لأن هذا الموضوع يتكرر معنا في الصفات القادمة، وهي صفات كثيرة ولا نريد أن نكرر الكلام، لكن نذكر قواعد ونذكر ضوابط ونذكر ردودا عامة تصلح للرد على جميع هذا التأويل. المقصود أن المتكلمين عامة فروا من إثبات المحبة لله عز وجل، وأولوا جميعا النصوص التي جاءت بإثبات هذه المحبة. والتأويلات التي ذكروها ترجع إلى ما يأتي، في مجملها ترجع إلى ما يأتي: تأويل المحبة بالثناء، يحب يعني يثني، فعادت هذه الصفة عندهم إلى صفة الكلام، كما ذكر البيهقي في الأسماء والصفات، عادت هذه الصفة عندهم إلى صفة الكلام. وسيأتي معنا إن شاء الله أن صفة الكلام عندهم صفة ذاتية قائمة بذات الله تبارك وتعالى. التأويل الثاني أنهم أولوا المحبة بالإثابة، والتأويل الثالث أنهم أولوا المحبة بالإرادة، وأكثرهم على هذا التأويل. ثم إنهم اختلفوا هل الإرادة والمحبة صفتان متساويتان يعني مترادفتان، أو إن بينهما فرقا. ذهب أكثرهم إلى التسوية بين المحبة والإرادة، فأراد بمعنى أحب وأحب بمعنى أراد. وطائفة منهم ذهبوا إلى أن المحبة أخص من الإرادة، فإن الإرادة إذا تعلقت بالخير والثواب كانت محبة، وإذا تعلقت بما يتعلق بالتعذيب أو التأثيم وما إلى ذلك فإنها تصبح بغضا ومقتا وما إلى ذلك مما جاء في معنى هذه الصفات. المقصود أن القوم عامة أكثرهم ذهبوا إلى تأويل المحبة بالإرادة، وأكثر هؤلاء ذهبوا إلى التسوية بين المحبة والإرادة. ومر معنا في الدرس الماضي بيان الفرق بين الإرادة والمحبة، فالمحبة أخص من الإرادة، فإن الإرادة قد تكون شرعية وهذه بمعنى المحبة، وقد تكون إرادة كونية وهذه بمعنى المشيئة. وعلى كل حال الخلل في هذا المقام ليس بالأمر السهل، هذا الخطأ أدى بطوائف من أهل البدع إلى الانحراف في مسائل شتى، لا سيما ما يتعلق منها بباب القدر، فبسبب التسوية بين المحبة والإرادة انحرف، أو من أسباب انحراف القدرية ومن أسباب انحراف الجبرية، وهما فرقتان متقابلتان، التسوية بين المحبة والإرادة. وقل أيضا مثل ذلك من هذه الآثار فيما يرجع إلى نفي الحكمة عن الله تبارك وتعالى، أو فيما يرجع إلى مسألة التحسين والتقبيح، إلى غير ذلك مما لعلنا نتطرق إليه إن شاء الله إذا وصلنا إلى الكلام عن موضوع القدر. لعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.